رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر مقتل كعب بن الأشرف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وبعدما ذكرنا قصة اغتيال هذا الرجل الذي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم على المسلمين ويذكر في أشعاره نساء المسلمين، انتدب لهذه المهمة محمد بن مسلمة وأبو نائلة، وكان أبو نائلة أخا لكعب من الرضاعة، وبعض أصحابه فذهبوا قصة مشهورة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وبعضه ممن ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كابن كثير في البداية والنهاية وابن هشام في السير، ذكروا تفصيل هذه القصة. هذا الرجل قلنا أنه ذهب إلى مكة وأخذ يحرضهم على قتال المسلمين، وأخذ يذكرهم بأشعاره يوم بدر، ويذكرهم مصابهم عندما قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صناديد قريش، فلم يخرج من مكة إلا وقد أجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يجهزون جيشا كبيرا قويا ليغزوا وليداهم به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وبعد مقتل هذا الرجل، خافت اليهود واختبأوا في حصونهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه هوادة في من تعرض للمسلمين أو تعرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تعرض لهذا الدين، فعند ذلك خافوا واختبأوا في جحورهم فلم يتكلموا، ولم يتجرأ أحد أن يقول لما قتلت هذا الرجل، بل كلهم اختبأ الواحد منهم في جحره كما تختبئ الأفعى. في هذه الأثناء بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وكانت هذه السرايا لا تتوقف على مدار السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية ويبعث السرايا، وإذا كانت هذه السرية كبيرة كان هو الذي يخرج ويقود هذه السرية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل كعب بن الأشرف سرية، عقد لواءها لقائدها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليعترض عيرا لقريش تمر بديار نجد، وكانت هذه القافلة تحمل أموالا كثيرة، وكان فيها صفوان بن أمية، وكان معه من الحرس قليل، فكانت هذه القافلة كبيرة بحرس قليل، عليهم صفوان بن أمية. داهم زيد القافلة وأخذ ما في أيديهم وجاءهم على حين غرة، حتى نزل بواد يقال له قردة، فاستولى عليها ولم يفر منهم أحد إلا ما كان من صفوان وبعض الحرس، قد فروا لما رأوا جند النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتربوا منهم، فما امتلك أحدهم إلا أن يفر على حصانه. فحرب صفوان وبعض الحرس، وأما المسلمون فكانوا 100 راكب بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استولى زيد على القافلة وكان فيها كثير من الأموال والمتاع والأواني والفضة، وقدرت هذه القافلة 100,000، وأسر المسلمون دليل القافلة الذي لم يتمكن من الهرب. فلما وصل زيد رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النجاح وبهذا النصر، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم على أفراد السرية بعدما أخذ الخمس منها. وأما الدليل فإنه كما جاءت في روايات أخرى أنه قد أسلم وحسن إسلامه فرضي الله تعالى عنه. كانت هذه المأساة شديدة وقعها على قريش، إذ أن هذه الأموال تعتبر ضربة اقتصادية لمكة ولأهل مكة، ولك أن تتخيل أن كل عير لا تستطيع أن تمر بجانب المدينة أو بأودية الصحراء التي هي قريبة من المدينة لا تمر بسلام. اشتد قلق قريش وزادها هم وغم، ولم يبقى لها خيار إلا أن تكف عن غطرستها وكبريائها وتتنازل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتذعن له، أو أنها تواجه جندا لا قبل لهم بهم، لأن الله ناصرهم ولأن الله مؤيدهم ولأن الله قال وما النصر إلا من عند الله. فعند ذلك اختاروا الثانية، فازداد إصرارهم على مطالبة الثأر، وأخذوا يهيئون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتهيئون للقاء المسلمين في المدينة، وأخذوا يعدون العدة ويبعثون إلى القبائل ويجهزون الجيش، فإن مكة كانت تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها أولا في معركة بدر، فإن معركة بدر كانت بالنسبة لقريش مأساة كبيرة، إذ أن صناديد الكفر قد قتلوا هناك، فكانت بين الفترة والفترة تتذكر مصابها. عند ذلك اشتد حنقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وحتى أنهم من شدة فرط همهم وحزنهم وغيظهم منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، فكانوا يمنعون الناس من البكاء على قتلاهم في بدر، وحتى أنهم منعوا من أن يفدي الرجل الأسرى الذين أسروا في بدر. وهذا إن دل على شيء يدل على غطرستهم وعلى كبرهم وعلى عدوانهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الغزوة أصيبوا بمصائب أخرى من جند المسلمين الذين كانوا يعترضون طريق قوافلهم في كل واد من أودية الصحراء، وآخرها سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما داهمهم ودخل عليهم على حين غرة وأخذ ما في أيديهم فلم يملكوا إلا الفرار. اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلها، فأخذت بالاستعداد لخوض هذه المعركة. كان الذين يجهزون لهذه المعركة أبو سفيان وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية، لا سيما أن أمواله قد أخذت في سرية زيد بن حارثة، وكذلك بعض القوم كانوا يدعمون هذا الجيش. في هذه الأثناء أخذت قريش تجهز الجيش وتعبئ تعبئة شاملة كاملة لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من تجارة له قد اعترضها كذلك جند المسلمين. دارت السنة ودخلت السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن واقعة بدر حدثت في رمضان في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما واقعة أحد فإنها حدثت في السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكملت مكة عدتها واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش وحلفائها، ورأى القادة أن يستحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال وأن يقاتلوا دون حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة على رأسهم هند بنت عتبة لأنها خرجت لتثأر لأبيها ولأخيها ولعمها. وكان سلاح هذا الجيش بما يقدر كما جاءت في الروايات 3000 بعير، وأما الفرسان فكانوا 200 فارس عليهم خالد بن الوليد، وأما الدروع ف700 درع، وكانت القيادة العامة لأبي سفيان بن حرب، أما قيادة فرسان فكما قلنا لخالد بن الوليد، وأما من يعاونه على الميمنة أو على الميسرة فعكرمة بن أبي جهل، وأما اللواء فيأخذه بنو عبد الدار. هذه تقسيم كتائب المشركين. تحرك الجيش من مكة إلى المدينة، وكانت الثارات القديمة، وذاك يذكر في أشعاره وذلك يؤلب بكلامه على قتال المسلمين، وذاك يذكر القوم بمصابهم يوم بدر. فخرج الجيش يملأه الغيظ والحنق ويملأ قلبه الغضب، ولك أن تتخيل 3000 يزحفون زحفا لملاقاة ثلة قليلة من المؤمنين. في هذه الأثناء كان العباس رضي الله تعالى عنه قد أسلم، فبعث برسالة قد أخفاها مع رجل أمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر قريش وما أعدته قريش من جيش لمحاربة المسلمين في المدينة. أسرع رسول العباس بإبلاغ هذه الرسالة وجد في السير وقطع الطريق بين مكة والمدينة 3 أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأمره بالكتمان. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المدينة ليتشاور مع أصحابه، أمر خطير، جاء العدو، ماذا سنفعل؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ديار بني عوف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشاور مع أصحابه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض قادة المهاجرين والأنصار لا سيما أبو بكر وعمر وكهول الأنصار وكهول الأنصار واستشار السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. في هذه الأثناء ظلت المدينة في حالة استنفار عام، الكل قد حمل السلاح، وحتى في الصلاة. وقام سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. وأقيمت على مداخل المدينة حراسات من قبل جند الإسلام، فأخذوا يتناوبون على حراسة المدينة في الليل وفي النهار. وهذا من الأخذ بالأسباب، فإنه لابد أن نعطي عدونا حجمه، ولا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف من العدو، بل لابد أن نحسب ما هي قوته حتى نواجهه بسلاح قد أمرنا الله تعالى بأن نعد له عدة. فقال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمرنا بالأخذ بالأسباب وأن نعد العدة لمواجهة عدونا، ولا سيما هذا العدو الصائل. ولكن لا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في صغير الأمور وكبيرها، لأن النصر لا يكون إلا بإذن الله من عنده سبحانه وتعالى، لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد ألا نتغافل عن العدو، وأن نبقى دائما حذرين كما قال الله تعالى: وخذوا حذركم. فأقيمت على مداخل المدينة بعض الحراسات يتناوبون عليها في الليل وفي النهار. هذه الرسالة جاءت من قبل العباس تذكر تفاصيل هذا الجيش وما أعده المشركون لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. تابع الجيش المكي سيره على الطريق الغربي حتى وصل منطقة الأبواء. ومنطقة الأبواء هي بين مكة والمدينة، ماتت فيها أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. ولك أن تنظر ولتعلم كم هؤلاء المشركين يملأ قلوبهم الغيظ والغضب. فقالت هند بنت عتبة لزوجها أبي سفيان: لماذا لا ننبش قبر أم رسول الله، قبر أم محمد، حتى يغيظه ذلك؟ فلما تشاور القوم وقالوا: إنها ابنة عمنا وليس لنا في ذلك